أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. رفع سمكها فسواها. وأخرج منها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال أرساها. متاعا لكم ولأنعامكم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطس ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. نعم، الله أكبر.